وقال شاعر آخر: وكم من أخ لم تحتمل منه خلة قطعت ولم يمكنك منه بديل، ومن لم يرد إلا خليلا مهذبا فليس له في العالمين خليل. قال شاعر: وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت راجع. قال أحد الشعراء: ولي صاحب كالموت يوم فراقه، تغير والأيام جم عجيبها، أريد له هجرا لبعض خلاله، فتعطفني أخرى له فأجيبها. قال أعرابي يمدح رجلا بساما هو زياد الأعجم، يمدح عبد الله ابن عامر ابن كريز، فيقول: أخ لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكأ، وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا. قال ابن المقفع: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعارفك رفدك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحننك، ولعدوك عدلك وإنصافك، واضن بدينك وعرضك عن كل الناس. قال محمود الوراق: أخو البشر محمود على كل حالة، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للعرض حارسا. في باب الاستيحاش من الناس والفرار منهم قال أحد الحكماء: إن كان في الجماعة فضل فإن في العزلة سلامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطمع فقر واليأس غنى، والعزلة راحة من جليس السوء، وقرين الصدق خير من الوحدة. قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل المؤمن بيته، يصون دينه وعرضه، وإياكم والأسواق، فإنها مقاعد اللغو واللهو ومفاسد الأخلاق. مزون الحكمة. أحياناً أحزن كثيراً لأنني أعرف، وأتعب كثيراً لأنني أعرف. المعرفة تكون هماً في أوقات كثيرة. إنني أطمئنك بابتسامتي التي لو دققت بها فلن تجد لها معنى معيناً، ولن تجد لها تصنيفاً واضحاً، فلا تدري إن كانت ابتسامة فرح أم ابتسامة قلق أم ابتسامة خوف. هل تعلم أنني طالما ابتسمت خوفا وقلقا؟ أنت لا تعرف، لكن أنا أعرف. ألم أقل لك يا صديقي إن المعرفة هم في بعض الأحيان؟ كم من قتيل أردته أياد خفية لأنه يعرف أكثر مما يجب، وكم من عالم لم يحصد غير الحقد والحسد من المحيطين به لأنه يعرف أكثر منهم. لكن دعنا من هذا وذاك، وتعال نشرب شاي انتظارنا هناك في مقهى الخائفين من الموت المبكر، لذلك يموتون يوميا من الخوف. تعال يا صديقي لكي أحكي لك عن أشياء صغيرة أعرفها، ويبدو أنني أعرفها لأنها صغيرة. فأنا أعرف مثلا أن وقوفك معي الآن ما هو إلا وقوف اضطراري، ريثما يحين موعد ذهابك إلى الحفل. لذلك أعرف أنك تتصنع الإنصات لكلامي، وتبدي اهتماما متكلفا بما أقول، وأنا شاركتك في اللعبة وأبديت لك أنني أصدق إنصاتك لي. كل منا كان يكذب على الآخر يا صديقي، كأن بيننا اتفاقا غير مكتوب ينص على السكوت عن الحقيقة، كما أنني أعرف أنني أعطلك عن متابعة شيء ما، وتحتملني على مضض تحاول إخفاءه بابتسامات تشبه ابتسامات الهاربة من معناها. أعرف يا صديقي، أعرف. كنت عند طرف الشارع أستعد للعبور، أتلفت متوجسا من السيارات التي لا تعرفني. تذكرت أنني لست الوحيد الذي وقف هنا، كثيرون وقفوا مثلما وقفت، وتلفتوا مثلما تلفت، ربما بضيق صدر أكثر من ضيق صدري، أو باستعجال أكثر من استعجالي. ترى أين هم الآن؟ هل ما زالوا يسكنون في الجوار؟ وينتظرون اليوم التالي لحساب المواسم؟ أم أنهم رحلوا إلى مدن أخرى وشوارع أخرى وأمكنة أخرى؟ ما زلت واقفا والعربات لا تقف. الموت بيني وبين الرصيف الآخر، إنه قريب جدا، يكفي أن أقطع الشارع دون انتباه. الموت يتربص بالإنسان والإنسان يتربص بأحلامه. غريبة هي الدنيا، إنها تشبه الشارع، صخب يبدأ لينتهي، وانتظار يلد انتظارا آخر. تتغير الأيام ويتغير الأصدقاء، وفي النهاية لا يبقى أحد. فجأة انتبهت لأرخ درار الشارة التي تسمح لي بالعبور. عبرت مسرعا وتركت خلفي هناك على الرصيف وقفة. يسمونه إبريل، لكنني أحب اسم نيسان، لا أدري لماذا. شهر يذكرني بأولي وأول اللوز، أشم فيه بقايا الشتاء حين يعلن انسحابه التدريجي للربيع الذي يلد الزهور وذكريات الرعيان في الجبال البعيدة. في نيسان يتجسد قلق الريح التي تتذكر سطوتها فتهب بلا مقدمات، تماما كما يهب حزني في طوابير الغربة. وأحيانا تتذكر سطوة المواسم فتخضع لتجليات الربيع المكلل بالحنون والزنبق وصحو الأرض. كان النهار يجمعني بنيسان بالقرب من جدول ينعس الماء على طرفيه، وعصفورة الوادي تقفز في كل اتجاه وكأنها تبحث عن مكان نوم الشمس. جميل وجود الزهور، ربما لأنها لا تطيل البقاء، ترحل سريعا كما رحل أمل دنقل. في نيسان تكذب الغيوم، تنقشع دون أن تمطر، لذلك يقلد الناس الغيوم فيكذبون. إنه شهر يستنهض الدوالي لتبدأ التجهيز لنشوء عناقيدها لكي يأتي آب بالعنب. في نيسان أستذكر أشياء كثيرة، لعل أجملها استقبال الحياة. مزون الحكمة. قال سفيان الثوري: ما وجدت من يغفر لي ذنبا ولا يستر لي عيبا، فرأيت في الهرب من الناس السلامة. قال عبد الملك بن إدريس وهو ينشد لنفسه يوما: مخالط الناس في الدنيا على خطر وفي بلاء وصفو شيب بالكدر، كراكب البحر إن تسلم حشاشته فليس يسلم من خوف ومن حذر. قال قدامة بن إبراهيم الجمحي: العجز ضعف، وما بالحزم من ضرر، وأحزم الحزم سوء الظن بالناس،